نعم. عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولدا والأخرى أنجبت بنتا، أنا رضعت من أم البنت. عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولد والأخرى أنجبت بنت، أنا رضعت من أم البنت، هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبت المرأة التي لم أرضع منها؟ إذا رضعت مع أم البنت صرت ولدا للشخص، إذا كان رضعتان 5 مرات وأكثر صرت ولدا له وأخا لعيال كلهم وعما لأولادهم، ليس لك ذلك. إذا رضعت من شخص من إحدى زوجتيه أو زوجاته صرت ولدا له، إذا كان الرضاع 5 مرات أو أكثر حال كونك في الحولين تكون ولدا له وعما لجميع أولاده من جميع الزوجات وعما لبناتك كذلك. نعم. حيث لم يرضع منها فلا يصير ابن الله يعني. رضع. ما رضع ما يحتاج. يقول هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبته المرأة التي لم أرضع منها؟ تزوج بنت أخيه؟ إيه. لا. تكون بنت أخيه. آه. تكون بنت أخيه. لأنك أخ لجميع أولادك. فيكون بنات الأولاد بنات لأخيك وأنت عمهن. فلا تأخذها. نعم.